أقيمة حفلة تدشين المنشآت التي تم تحويلها على نمط جوتسي وتحديثها في مؤسسة خوانغهي المتحدة للحديد يوم 24 الثلاثاء في بلاينا. شارك فيها باك بونجو رئيس مجلس الوزراء والمعنيون والإداريون للمؤسسة المتحدة وشقيلتها. ألقى باك بونجو كلمة تدشينها وقال فيها إن إكمال المنشآت في المؤسسة المتحدة هو نتاج قيم أتت به الجهود والهمم عظيمة الكلل والملل لدى الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل اللذين كرسا كل ما لديهما من أجل تحقيق استقلالية صناعة المعادن لبلادنا، وكذلك القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون الذي أبرز طبقتنا العاملة كطبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إيل العاملة البذلة ويقودها إلى إبداع ثروة ملمة. ثم أكد أن أفراد الطبقة العاملة في مؤسسة خوانغهي المتحدة للحديد عليهم أن يطلقوا الإعلان لروح البطولية لطبقة كيم إل سونغ كيم جونغ إيل العاملة البطولة في تعجيل الانتصار النهائي لبناء الدولة الاشتراكية القوية وفاء للروح الأساسية للمؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. بعد انتهاء حفلة الترشين تفقد المشاركون المنشآت التي تم تحويلها على نمط جوتسي وتحديثها داخل المؤسسة. قد أنجز أفراد الطبقة العاملة هنا بصورة رائعة أكثر من 10 مشاريع تستأثر بأهمية كبيرة في تحديث النظام وعمليات إنتاج حديد جوتسي خلال فترة وجيزة.